إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لا يشك مسلم أن البشرية وأن من خلق الله من بني الإنسان إنما ولد على الفطرة، وأن ما يصيبه من التغير أو التحريف أو التبدل إنما هو لأسباب أهمها هذه البيئة المحيطة به، والتي ينعكس لونها وصبغتها على سلوكه وتصرفاته ومعتقداته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: أو يسلمانه أو يمسلمانه، لأنه مفطور ومولود على الإسلام أصلا. ويقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ويقول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فنحن معاشر الأحبة قد أخرجنا من أصلاب آدم، من أصلاب الرجال كأمثال الذر، وأشهدنا رب العزة جل وعلا على ربوبيته لنا وشهدنا بذلك. فالفطرة والدينونة بالوحدانية لله جل وعلا أمر شهدنا به على أنفسنا وفطرنا عليه، ولله الحمد والمنة، إنها لمن أعظم النعم. معاشر الأحبة، قد يعجب قائل من هذا الكلام لما يراه من أبناء المسلمين من انحراف عن الإسلام وبعد عن تعاليمه ووقوع فيما نهى عنه. كيف يكون هذا موافقا لما فطروا عليه، وموافقا لما جبلوا عليه، وموافقا لما أقروا به لله سبحانه وتعالى؟ نعم أيها الأحبة في الله، لا عجب ولا غرابة، فإن هذا الاعتراف وهذا الإقرار إنما تكون درجة كماله ودرجة تمامه بحسب انقياد العبد لله جل وعلا في تصرفاته وفي دقيق أعماله وجليلها. أيها الأحبة في الله، نسوق هذه المقدمة لكي ندخل بها إلى قضية ينبغي أن نسلم بها، وهي أنه مهما كان في واحد من بني آدم، أو مهما كان في أي إنسان من بني البشر من الفساد والانحراف والشذوذ والبعد عن كتاب الله وسنة نبيه، ما دام أصل الإسلام باقيا في قلبه، وما دام جذر التوحيد باقيا في قلبه، فإنه ينبغي أن نسلم أن لا غرابة ولا بعد أن يعود إلى الاستقامة وإلى الهداية بين عشية وضحاها، وألا نستبعد عليه الهداية مهما كانت معصيته، وألا نستبعد عليه الاستقامة مهما كانت جريمته، لأن هذا أمر معلق بقلبه وقلب هذا العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وإن الناس أنفسهم يظلمون. أيها الأحبة، قد ترى شابا لم يترك دينا إلا فعله، أو خمرا إلا شربه، أو ربا إلا أكله، أو زورا إلا شهد به، أو عقوقا إلا فعله، أو قطيعة إلا ارتكبها، أو جريمة من الجرائم إلا حدثت منه، وإن الواحد ليعجب كيف يدعى مثل هذا إلى الله، كيف ندعو رجلا أو شابا كهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة، له حق الدعوة وله حق الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، لأن العباد أمروا بالبلاغ، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ثم اعلموا بعد ذلك أن دين الإسلام، أن هذا الدين ينتشر في النفوس وينتشر في المجتمعات وفي الأمم والدول بقوته الذاتية قبل أن يكون الجهد مسندا إلى أبنائه. إن في ديننا قوة ذاتية هي التي تدفع بنفسها وتنتشر بقوتها التي أودعها الله في هذا الدين، وإلا فلو أن الأمر عائد إلى جهد أبنائه أو جهاد رجاله، والله ما كان له هذا الانتشار وما كان له هذا الصيت الذائع. لكن ما هي قوة الإسلام بذاته؟ قوة ذاتية تدخل في سويداء القلوب فتؤثر على هذه المضغة، فينعكس التأثير هداية مطبقة على الجوارح. ولذلك أمثلة كثيرة من القديم والحديث. إذن فينبغي ألا نستبعد هداية بشر من البشر مهما كانت معاصيه ومهما لج في ألوان الشهوات والمنكرات. كان اثنان من الصحابة رضوان الله عليهما قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحدثان فيه، فقال أحدهما للآخر: لعلك طمعت في إسلام ابن الخطاب. فقال: أي والله إني لأطمع في إسلامه. فقال: والله لو أسلم حمار آل خطاب ما أسلم عمر هذا. ثم تدور الأيام دورة قليلة، فيأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغرب دار الأرقم ابن أبي الأرقم بيد قوية غليظة، فيرتجف الصحابة داخل الدار، فيقوم أشجع القوم وأكمل الرجال صلى الله عليه وسلم، فيفتح الباب ثم يأخذ بسلاديب عمر ويقول: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. بعد أن دخل على صهره ووجد زوجته وفي أيديهما رقعة من القرآن يقرآن فيها، فحاول عمر أن يمسها فأبعدت المرأة هذه الرقعة عنه فضربها على وجهها حتى سقط القرط. ثم قال: إني أريد أن أسمع. فقالت: أنت مشرك نجس، لا تمسها. ثم أسمعوه شيئا من الآيات التي فيها، فدخل الإسلام قلبه وتوجه إلى جار الأرقم ابن أبي الأرقم. وكانت القصة كما تعرفون، بعد أن كان من أعسى الناس على الرسول وأصحابه عاد من أقوى الناس حبا لنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما أسلم قال: أي قريش أكثر للخبر ذكرا ونشرا؟ قالوا: فلان ابن فلان. فذهب إليه يطرق بيته فقال: قم يا فلان، أما علمت أني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاخرج وأخبر بها من وراءك تحديا وقوة وثباتا وصمودا. ولما أراد رضي الله عنه أن يهاجر كان بعض الصحابة يهاجرون خفية ولواذا. أما هو رضي الله عنه فقد جاء إلى قريش وهم عند الكعبة فقال: يا معشر قريش، من سره أن تسكله أمه فليلحقني ببطن هذا الوادي فإني مهاجر. والله ما لحقه أحد أبدا، وهو ذلك الغليظ وهو ذلك الشديد الذي كان يرعى إبل الخطاب وكان أعرابيا شديدا صلبا. انظروا كيف هذب الإسلام النفوس، وانظروا كيف طوعها وذللها لطاعة الله. كان يمشي ذات يوم مع أصحابه فجاءت امرأة عجوز قالت: يا عمير. فالتفت إليها وكأن الصحابة وجدوا في أنفسهم من مقالتها شيئا، فالتفت إلى المرأة العجوز وأذعن برأسه وطأطأ إليها، ثم أخذت به لحاجتها متنحية عن الطريق فقالت: يا عمر بن الخطاب، كنت تدعى عميرا والآن سميت عمرا، قد ولاك الله أمر المسلمين يا عمر بن الخطاب. ثم أخذت تذكره، وكأن الصحابة ثقل عليهم قولها على أمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما عاد إليهم قال: أتعجبون من ذلك لها؟ هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفلا أسمع لها؟ هذه المجادلة التي جاءت تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورها وزوجها، والله يسمع كلامها من فوق سبع سماوات. وتقول عائشة: جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، جاءت عند رسول الله، والله ما بيني وبينها وبين رسول الله إلا الستر، لا أسمع شيئا من كلامها، وسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. فسبحان من لا تخفاه خافية ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. أيها الأحبة، عجيب بعد هذا أن نطمع في هداية شاب ضل الطريق؟ لا وألف لا، فلنكن على ثقة ولنكن على اطمئنان أن قوة هذا الدين إذا وجدت من يحملها بأسلوب بلاغ مناسب فإنها والله تنفذ الحجر الصلب والصخور الطماء. فكيف بقلوب بني آدم حينما يبذل الإنسان سعيا ولو قليلا؟ فما أقرب الناس إلى الهداية. وقصة أخرى مما يدلك على أن الناس من أقرب قربهم أو من أقرب الأحوال إلى دينهم لو وجدوا ما يحركهم. جاء سهيل بن عمرو الذي هو مندوب قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم إلا رحمن اليمامة. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب من محمد رسول الله. قال: لو شهدنا أنك رسول الله ما قاتلناك. قال: فاكتب من محمد بن عبد الله. ثم أملى الشروط التي من أهمها أن من خرج من المسلمين من مكة إلى المدينة يرده الصحابة إلى مكة والعكس كذلك. الحاصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان واقفا فاشتد غضبه وغلا غيظه، فقال: يا رسول الله، ألسنا المؤمنون؟ قال: نعم. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: نعم. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ أفلا تدعني أخلع ثنية هذا الكافر؟ وكان سهيل بن عمرو خطيبا مسقعا، إذا تكلم في قريش سمعت وتأثرت بكلامه. فقال عمر: أفلا تدعني أخلع ثنيتيه ليكون أسرم؟ فيتفلى يكون بلاغة الخطاب والكلام منه كما يريد. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يريك منه يا عمر موقفا يعز الله به الإسلام وأهله. فعجب عمر من هذا الكلام، أي موقف بعد هذه المفاوضة؟ وما هي إلا سنة أو سنتان ثم يموت صلى الله عليه وسلم، فترتد قبائل العرب وتهم قريش بالردة، فيقوم سهيل بن عمرو خطيبا، فيقوم سهيل بن عمرو بعد أن أسلم وقال: يا معشر قريش، أما تستحوا أن تكونوا آخر من أسلم وأول من يرتد؟ فخجل القوم على نفوسهم، وكانت كلمته مؤثرة في قريش. وتذكر عمر رضي الله عنه مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يريك منه موقفا أو يوما يعز الله به الإسلام. هذا فيما يتعلق بالقدير. وأما فيما يتعلق بأحوال السلف فالقصص في ذلك كثيرة، منها أن واحدا من السلف الصالحين كان من السارقين، كان ممن يسرقون ويتسورون البيوت والأبواب ويتسورون البيوت والدور. فتسور ذات يوم دارا في هجيع مظلم من الليل، فلما أن وضع رجله على الجدار إذ بصاحب الدار من الذين يتهجدون ويقومون الليل ويقرأ قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم بكى الرجل وهو متسلق هذا السور، فقال: بلى آن أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فعاد من ليلته وطلب العلم وحسنت حاله، وأصبح من أجلة العلماء والسلف الصالحين. ومن عصرنا الحاضر أذكر لكم قصة شاب معروف من أهل هذه البلاد، كان قد صرف في أسبوعين فقط 64,000 أنفقها في أسبانيا وفي المغرب بين ألوان الفساد والمنكرات. وحدث ولا حرج عما تعنيه هذه الكلمة. ثم دخل ذات يوم ليزور مآزر إسلامية في الأندلس، فلما دخل وكان بجواره فتاة رشيقة حسناء، وهي تعرض عليه وتقول: هذا مسجد المسلمين، حولناه إلى كنيسة، وهذا وهذا. ثم لفت نظره قوس من صناعة المسلمين مكتوب عليه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم تأثر شيئا قليلا لم يظهر عليه، ثم قالت له تلك المرشدة: وذاك هو المنبر الذي كان يخطب عليه الخليفة ويسير الجيوش ليغزونا في فرنسا وفي أوروبا. فما هي إلا لحظات حتى طاش جنونه وابتعد عنها، ثم اتجه إلى المنبر فوجده قد شمع بالشمع الأحمر، فاخترقه وصعد، ثم مسك بهذا المنبر وأخذ يصرخ بما لا يعرف، وأخذ يصيح بما لا يعقل، وهو يهز هذا المنبر من شدة تأثر في نفسه لم توافقه العبارات أن يصدح عنه. ثم نزل باكيا وحجز من يومه إلى بلاده وعاد إلى وطنه. ثم أصبح الآن من خيرة شباب الجهاد في أفغانستان. والله رأيته بعيني، رأيته شابا كصقر في عليائه إذا قلب نظراته كأنما يقتنص فريسة قد شغفت نفسه بالجهاد والقتال، وترك ذلك العهر والدمار والفساد. فليس غريبا على الله يا عباد الله، وليس بعيدا على أبناء المسلمين أن يعودوا لدينهم وأن يحملوا رايته وأن يجاهدوا في سبيل إعلائه مهما بلغوا ومهما كان منهم ما كان. وقصة أخرى حدثني بها من كانت له واقعة أيضا، قال: كنا في مجلس وفيه طوائف من الشباب على اختلاف مناهلهم ومشاربهم، وفيهم الفساق بكل ما تعنيه كلمة الفسق من معنى. قال: فكنت أحدثهم عن شأن اللاجئين في أفغانستان وكيف تعرض لهم الشيوعيون. قال: وكان لاجئا طاعنا في السن شيخا هرما كبيرا يحدثنا، ثم استعبر وبكى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فشدني استعباره والتفت إليه وأمسكت به قلت أقسمت عليك يا شيخ لتخبرني ما الذي حصل لك، أقسمت بالله لتخبرني ما الذي حصل. فحاول أن يتهرب ويعتذر فكنت لحوحا بالسؤال. قال كنت في طريقي ومعي زوجتي وأسرة وقد قتلت زوجتي ومعي بناتي، فاعترض لنا الرؤوس ثم كبلوني مقيدا وأخذوا بناتي وجردوهن من ثيابهن، ثم وقف الرؤوس كالطابور واحدا تلو الآخر يفعلون الفاحشة في بناتي وأنا والله أنظر. ثم لما انتهوا منهن بعد أن أصابوا بناتي بما فعلوه من جرم وحشي لا يذكر، قال قتلوا بناتي واحدة بعد الأخرى ثم أطلقوا سراحي لكي أموت غيظا ولكي أموت كمدا ولكي أموت قهرا. فإني والله كلما تذكرت هذه القصة لا أملك عبرة تترقرق أو دمعة تنزل أو شجا يغص في حلقي. قال فلما سمع من حولي من الشباب هذه القصة والله ما رأيت إلا دموعا تتحذر وبكاء وشهيقا على حتى غط المجلس، فتأثروا بما كان يتحدث به عن وضع إخوانهم. إذن فليس غرابة أن يتأثر شبابنا وأن يعودوا إلى الإسلام وأن يؤوبوا إلى حضيرته وأن يكونوا من أعز أنصاره وأعوانه. إن هذا الدين ليس حصرا على أمة بعينها أو فئة بعينها أو طائفة بعينها، إن الناس في توجههم إلى الله يتفاوتون قربا وبعدا بحسب تقواهم إلى الله. وكم من فاسق تاب وأناب إلى الله ونال منزلة ما بلغها عابد من العباد ولا زاهد من الزهاد. فاعتبروا يا أولي الأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجد على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، نسوق تلك المقدمة وتلك القصص لكي نعلم ولكي نتيقن أنه ينبغي أن ننظر لكل شاب رأيناه ولكل من عرفناه وهو على حال من الفساد والمعصية، أن ننظر له بعين العطف وأن ننظر له بعين الخوف، الخائفين عليه من عذاب الله، المشفقين عليه من النار، المحبين له ما أحببناه لأنفسنا من رضا الله والجنة، لا أن ننظر لمن كان عليه آثار من آثار المعاصي والمنكرات نظرة العلو ونظرة التكبر، أو أن نخاطبهم خطاب السيد لعبده أو الأمير لمأموره، لا وألف لا. فإن الناس في هذا الزمان كل قد استغنى بحاجته، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، كل غني بما آتاه الله جل وعلا. فلا سبيل إلى النفوذ إلا بالتواضع وخفض الجناح وطلاقة الجبين والبشاشة الدائمة ورقة العبارة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، إن هذا لهو خير سبيل يدخل به الدعاة إلى الله إلى نفوس الناس مهما كانت معاصيهم ومهما تنوعت منكراتهم ومهما تلون منكرهم وباطلهم. منذ أسبوع أو أقل وقفت عند محل من محلات التسجيلات الإسلامية، فإذ بي أجد شابا صبوح الوجه عليه علامات الهداية والتقى ويشع من وجهه نور إيمان، هذا ما رأيته. وإذ به يخبرني قال هذا كان محلا لي وكان قبل شهرين أو ثلاثة محلا أبيع فيه أشرطة الغناء وأشرطة له وأشرطة المنكر، فمن الله علي بحادثة بسيطة تبت إلى الله مما كنت فيه وما فعلت فاحشة أبدا، لكني كنت غافلا غفلة عجيبة. ثم تبت إلى الله وقلبت هذا المحل من محل تسجيلات خليعة وماجنة ومزامير الشيطان إلى مكان أنشر فيه كلام الله وسنة نبيه وندوات العلماء والمواعظ النافعة الصالحة. إذن أيها الأحبة، ليس بعيدا وليس غريبا مهما كان الإنسان فيما كان فيه ومهما بلغت درجته ومنزلته، إن شبابا الآن في أرض الجهاد هم من أبناء الأثرياء ومن أبناء الكبراء. ما الذي أخرجهم إلى أرض الجهاد؟ لم يقل أحد إن هذا فرض عين على رؤوسكم، لكن ما الذي أخرجهم؟ قالوا أردنا الجنة واشتقنا إلى الشهادة وطمعنا أن يغفر لنا الذنوب عند أول دفعة من الدم، ورغبنا أن نرى الحور العين حال الموت وأن نشفع في 70 من أهل بيوتنا، ولا حاجة لنا في دنيا نحن فيها من المراكب والقصور وكل نعيم العيش ووزير الفراش. إذن أيها الأحبة، اعلموا أن هذا الدين قوته ذاتية، فاحملوه برفق واحملوه بهدوء وقدموه في قلب طالب وفي ثوب قشيب جميل، فإن النفوس سرعان ما تستجيب له. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين وأن يبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم آمنا بدورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد منا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على الحق يا رب العالمين. اللهم ما علمت في أحد خيرا له ولأمته فقربه له، وما علمت في أحد شرا له ولأمته فأبعده عنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وأبته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم سدد رصاصهم، اللهم عجل دولتهم، اللهم أقم دولتهم على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود، اللهم انصرهم على اليهود، اللهم انصرهم على اليهود. اللهم عليك بأعداء دينك الجعفرية الاثني عشرية، اللهم عليك بهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم أهلك بعضهم ببعض، اللهم أشعل نار الفرقة بينهم وفتيل الفساد والخلاف في صفوفهم، اللهم اجعلهم مددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.